وفهمت منه ألا يفتح هذا الباب لإضعاف خبر الثقة. ثم قال لنا والثقة قد يخطئ، والثقة ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، والثقة يخطئ قد يخطئ. ففهمت من الشيخ إغلاق هذا الباب. فعلى هذا الذي قلته في ذلك الدرس أرجع عنه لكلام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وألا نفتح بابا لإضعاف الاحتجاج بخبر الثقة. فأنا صائر إلى ما قاله الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حول هذه المسألة، وقد أخبرتك أن هذا من القرائن التي أشار إليها أخونا الشيخ أحمد، على أنها من القرائن التي تجعل المرء يتأنى ولا يستعجل. ومع هذا كله أنا أصير إلى ما قاله الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في أن خبر الثقة يقبل، وليس هناك حاجة لذكر هذه القرائن كي لا نفتح بابا ربما يخدم أهل الباطل. إذن فليبلغ الشاهد الغائب أني ما ذكرته في شرح الوصايا من أن قد يكون هناك قرائن، وجود حسد، وجود نية سيئة، وجود عداوة، فإنه يستعجل ويتأنى، الذي ذكرته قد رجعت عنه إلى الأصل الأصيل، وهو خبر الثقة يحتج به ويقبل، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ، فإن الثقة قد يخطئ. هذا رجعت عنه إلى كلام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الذي أجابنا به في بيته، أجابنا به في بيته، وقد كان معنا إخوة من المرج جزاهم الله خيرا. إذن هذا أمر رجعت عنه كما سمعت، وقد أخبرتك أنني أحببت أن أفرد لهذه المسائل جلسة، وكنت عازما عليها بعد انقضاء هذه الدورة، لكني أرى أن الأمور قد تكاثرت ومن هنا ومن هنا، فإذا تكون هذه المسألة كما سمعت. ومسألة علم الله يتجدد فرية وكذب، نعم. وإيش أيضا؟ هذا هو تبقى أيوة. والشيء بالشيء يذكر مسألة أخرى يهمني أنني أبين التراجع فيها أيضا، مسألة ذكرت في شرح الوصايا أن العالم إذا اجتهد وبذل وسعه وجهده وكان مريدا للحق فإنه بين الأجر والأجرين، وإنه لا تأثيم عليه. قال الله ربنا وسعت كل شيء رحمة، قال الله الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قد جاء في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت. فقلت بأن العالم إذا اجتهد، ثم قلت أنا العالم أو طالب العلم، وهذا فيه توسيع لدائرة الاجتهاد، هذا فيه توسيع لدائرة الاجتهاد، وهذا ليس بحسن، بل كان ينبغي أن يكون كلامي العالم، أن يكون كلامي العالم ولا يدخل في هذا طالب العلم، فإن باب الاجتهاد لا ينبغي توسيع دائرته، بل ينبغي أن يكون للعلماء الراسخين ممن لهم أدوات هذا الاجتهاد. فإذا قولي في شرح الوصايا بإدخال طالب العلم هذا أنا أتراجع عنه، وأيضا أشكر من نبهني على هذا في ورقة وصلت حول التنبيه على هذا الأمر، فأنا أشكر الأخ الذي أرسل هذه الورقة فجزاه الله خيرا. إذن حاصله أن باب الاجتهاد، باب الاجتهاد هو للعلماء، وقولي بطلبة علم هذه مجاوزة، وهذا توسيع لدائرة باب الاجتهاد، فليعلم هذا، فليعلم هذا، نعم. إذن كم عندنا مسألة اليوم؟ مسألتان هكذا، مسألة علم الله يتجدد نعم كذب. ومسألة خبر الثقة تراجعت عنها إلى قول من؟ الشيخ ربيع في بيته. وأيضا توسيع باب الاجتهاد هذا ليس بحسن. نعم. وهذا كان مني في شرح الوصايا، وأشكر الأخ الذي نبهنا على هذا فجزاه الله خيرا، وجزى الله خيرا كل أخ أراد تقويمنا وأراد توجيهنا وأراد تذكيرنا وأراد إعانتنا، نشكره شكرا كبيرا فجزاه الله خيرا. في أحد عنده شيء آخر من المسائل؟ ماذا عندك؟ لا لا ما في. أقول المسائل التي موجودة عندك شيء؟ بآية ذكرت آية بسورة. نعم طيب جزاك الله خير. نعم آية طيب أخوكم عبد الله يقول بحديث من مثله يشمل آية أو أقل من آية. أحسنت يا عبد الله. نعم أما بآية مثل لا ما جاءت هكذا. صحيح. أنا أسأل على المسائل الموجودة ما في شيء هكذا. طيب نعم إيش تقول يا عثمان؟ ما لها؟ أيوة بقي مسألة تتبع العورات، ذكرت في الوصايا أيضا، كنت أحب يكون معنا الوصايا من أجل نقرأ. ذكرت في مسألة إذا كان المتكلم يتكلم بنية العيب والتنقص ليس بنية رد الخطأ، إنما يريد العيب والتنقص، فليحذر العبد أن تكون نيته العيب والتنقص، فإن الوعيد شديد. ثم استدللت بحديث يا معشرة من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تتبع عورات المؤمنين، فإنه من تتبع الله عورته من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته الحديث. فلاحظ أنني ذكرته في مقام إذا كان نيتك وغرضك العيب والتنقص. هذا الكلام الذي ذكرته هو نفسه كلام الحافظ ابن رجب في رسالته الفرق بين النصيحة والتعيير، نفسه بالحرف، نفسه بالحرف. راجع الرسالة. إذا كان رد العالم لأجل التنقص والعيب فإنه لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسان. هو راجع إذا كانت عندك الرسالة. فللأسف نقل بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم أن المصعب يقول أن رد الأخطاء من تتبع العورات، وهذه فرية وكذب، هذا كذب ليس بحق. والوصايا شرحها هي موجودة ومفرغة أيضا فهذا ليس بحق. نحن نتكلم برد الأخطاء، وأكثرت من هذا الكلام حتى بح صوتي في خطاب في دروس، وطلبة العلم يعرفون هذا، ترد الأخطاء والحق معظم والحق أحق أن يقدم ولو كان شيخك. تكلمنا بهذا أو لا؟ تكلموا بهذا وقد حفظه حتى أطفال أهل السنة منا. لكن يتكلم في إذا كان الراد بنية العيب والتنقص. نعم. فأنزلت هذا الحديث، أقول هذا كلام ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير فراجعه. فإذا من نقل عني هذا فليتق الله عز وجل، فإنه لم يصب وشرح الوصايا موجود إن شاء الله. إذا انتهت هذه الدورة ربما نقرأ هذه المواضع من الوصايا نفسها حتى تتجلى، وإذا أحببتم أن نقتطع وقتا حتى غد نقرأ من الوصايا من أجل أن تعلموا أن هذا الأمر ليس بحق وليس بصواب، والشغب بمثل هذا ما يجوز أن يفعله صاحب سنة، ولا ينبغي له أن ينسب لأخيه ما لم يقله. فهل نحن نقول بأن رد الخطأ من تتبع العورات؟ أعوذ بالله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. فرد الأخطاء منهج شرعي عظيم قامت به الرسالات الأنبياء. ربنا عز وجل ذكر الباطل ورده في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم رد الباطل، وأنبياء الله ردوا الباطل، صحابة رسول الله ردوا الباطل، العلماء الربانيون ردوا الباطل، المؤمنون ردوا الباطل، كلهم ردوا الباطل. فنحن الآن نقول ردوا الأخطاء من تتبع العورات؟ لا، إنما ذكرتها في موضع مخصوص إذا كان الرد بنية العيب والتنقص، فهذا ليس أمرا شرعيا، ليس أمرا شرعيا، لأن واضح أنه تتبع لا لمصلحة شرعية، ليس لمصلحة شرعية، إنما لمصلحة هوى النفس في تنقص إخوانك وازدرائهم وعيبهم. فأنزلنا الحديث عند هذا الموضع، وقد أخبرتك أنه نفس الموضع الذي تكلم فيه الحافظ ابن رجب في رسالته. إذن هذا أيضا مما يقال وهو باطل. أيوة بلا شك، هذا كلام صحيح. نعم، هذا كلام ابن رجب، هذا كلام ابن رجب أخرجه الأخ. قال: وأما إذا كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك، كان محرما سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعدني في الهمز واللمز، وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنهم يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته أو يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. وهذا كله في حق العلماء المقتدابين في الدين، فما أهل البدع والضلال ومن تشبه بالعلماء وليس منه فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا في هذا القبيل. نعم، إذن هذا هو الكلام الذي ذكرنا وذكره ابن رجب في رسالته. على كل حال، نعم، مسألة إيش؟ تدريس بعض طلبة العلم عندنا، هذا ما فيه شيء، كل من أذنت له أن يدرس إخوانه وهو عندنا في مكان التدريس هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. نعم، إخواننا الذين يدرسون معنا طلبة العلم وقد اطمأننت إلى فائدتهم، أنا أأذن لهم في التدريس هذا لا شيء فيه، والذي ينكره لا يدري ما عليه العلماء، فإن شيخنا رحمه الله كان طلابه عنده يدرسون، من جاء جديدا درسه إخوانه المتقدمون، وهكذا انتشر الخير. وكان القرعاوي أيضا في سامطة كذلك، أيضا كبار الطلاب يدرسون الصغار، وقد كان عبد الرحمن السعدي أيضا رحمه الله كبار الطلاب يدرسون الصغار، وكلهم عند شيخهم، كلهم عند شيخهم. نحن ما قلنا لطالب اذهب وافتح لك مركزا، ما قلنا لطالب اذهب واتخذ مكانا وتصير فيه مفتيا معلما، ما قلنا هذا. هؤلاء طلاب علم من جاءنا جديد قلنا لإخواننا القدماء ممن استفاد عليه أن يدرس إخوانه. بل مرة أوقف الشيخ مقبل بن هادي الوادي أخا وقال له قم يا فلان نريد منك أن تدرس إخوانك، يعني إخوة جدد، تدرسهم في مصطلح الحديث. فقال يا شيخ لا أستطيع عندي بحوث. قال الشيخ لا بارك الله فيك ولا في بحثك. الشيخ غضب من هذا غاية الغضب، عرفتم؟ فنحن إخواننا الذين يدرسون هؤلاء يدرسون عند معلمهم. وأمر آخر هم على فائدة واستفادة، وإخوة جدد ماذا أفعل؟ أنا سأرجع أدرس أصول الثلاثة من جديد للإخوة الجدد، أدرس أصول الثلاثة معناها حياتي كلها سأبقى مع الأصول الثلاثة، كل ما جاءوا جدد فتحت في الأصول الثلاثة. لا، هذا ليس بصحيح. فعلى الإخوة أن يراجعوا أمرهم في مثل هذه المسائل، ولا يفتحون على إخوانهم أبوابا من مسائل في غير بابها. هذا ليس من التصدر، هذا يدرس عند معلمه عند شيخه بإذن منه، عرفتم؟ وهكذا تقوى الدعوة وتنتشر وينتشر الخير ويكثر الطلاب. ولا بد لكل من كان له دروس وطلاب أن يقوم بهذا، أنت يا فلان درس في كذا، وأنت يا فلان درس في كذا، وهكذا حتى يقوى الخير. أما نظل هكذا الشيخ هو الذي يدرس فقط، معناه ماذا سنفعل؟ سيأتي طلاب جدد يدخلون معنا في كتاب التوحيد مباشرة وهو لم يدرس الأصول الثلاثة ولا القواعد الأربع ولا الأصول الستة ولا شيء من هذا، مباشرة يجد نفسه في نص كتاب التوحيد يدخل بدعوى أن لا نصدر أحدا. هذا كله كلام من لا يعلم سيرة العلماء أبدا. نعم. أنا ما نذكر الرد، قلت أن الشيخ مقبل كان يشغل طلابه بالعلم، ما زلت على هذا، يشغل طلابه بالعلم وهو قائم بأمر عظيم جزاه الله خيرا، يرد الباطل الليلة والنهار ويصارع الحزبيين ويقاوم أهل الشر حتى نفع الله بدعوته. والكلام في أمور المنهجية من على كرسيه الليلة والنهار، يربي أصحابه وطلابه على محبة السنة وعلى تميز الدعوة السلفية. لكن لم يكن الشيخ مقبل مشغلا لطلابه، أقول مشغلا لطلابه بحيث يحصل بينهم انشغال أو صدام أو كذا، لا، كان يحث على طلب العلم. ومن أعظم أبواب طلب العلم الرد على الباطل والرد على المخالف، هذا من أعظم أبواب العلم. لكن طالب علم مبتدئ ينبغي أن يتدرج في الطلب، لا نأتي ونقطع عليه، لا نقطع عليه بمسائل وندخله في أمور، نقول أنت على خير وأنت تطلع وتقرأ في كتب الردود جزاك الله خيرا، وشيخك أيضا قائم بالسنة والتحذير من الشر والحزبيين، أنت تعكف على طلب العلم، تعكف على طلب العلم مع البصيرة أيضا بأهل الباطل. ولذلك دروسنا ولله الحمد، لله الحمد، فيها هذا الجانب أو ما فيها؟ فيها أو ما فيها؟ قولوا فيها هذا، بل هو كثير جدا، الرد على الحزبيين، الرد على المبتدعة، الكلام في المسائل المنهجية، الرد على أهل الباطل، هذا كثير في دروسنا. كل هذا من أجل أن لا يصير طلابنا بوقا من أبواق الباطل في يوم من الأيام، فهو موجود ولله الحمد والمنة. فالمقصود أن طلبة العلم يقبلوا على العلم إقبالا كليا، لا تأتي أنت تقول ها هذا فيه التزهيد من الردود. أخوان هذا ما يصلح، الشيخ مقبل دائما أقبلوا يا طلبة العلم على العلم، أقبلوا يا طلبة العلم على العلم، هكذا يقوله شيخنا رحمه الله ويقوله العلماء أيضا. لكن إذا جاء السؤال ماذا تقول في الردود، أقول باب عظيم من أبواب العلم، باب عظيم من أبواب العلم، وننصح طلبة العلم بالاستفادة من ردود علمائنا وشيوخنا على أهل الباطل، نقول هذا من فضل الله في الخطاب وفي الدروس. لكن إذا قلت لك أقبل على العلم أيها الطالب وفرغ ذهنك للحفظ ولإتقان العلوم وضبطها، لا يأتيك أحد يقول لك ها هذا فيه تزهيد من الردود. لا، ما فيه تزهيد من الردود، لأن الردود من العلم، فلا تفصل الردود عن العلم، لا تفصل الردود، ردود العلماء، ردود القوية على الباطل، وردود طلاب العلم المتأهلين على الباطل، هذا من أبواب العلم العظيمة. فالقصد ينبغي أن يفهم ويفقه هذا الأمر فقها صحيحا، فقها صحيحا، وإلا سنقوي إخواننا ما لم يقولوا، وأيضا نلبسهم ما لا يقررونه ولا يعتقدوه. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.